وعلمهم كيف يحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يفعل إلا بتحية الجاهلية، فضرب عليهم قبة. ضرب عليه الصلاة والسلام لهم مكان في المسجد، يعني خيمة ولا قبة ولا شيء يغطي عن الشمس وعن البرد وعن كذا، وسكنهم عليه الصلاة والسلام في المسجد، في ناحية المسجد، في ناحية المسجد، جزء من المسجد. عندهم الأصنام، عندهم اللات، وعندهم عدد من الأصنام. قالوا نريد أنك تمهلنا، نريد أن نسلم، لكن تمهلنا بالأصنام هذه، ما تهدمها لمدة 3 سنين. ليه 3 سنين؟ قالوا أن النساء متعلقات والرجال والأطفال وكذا، فمعناه إذا هدمناها في ترويع له، نريد تمهلنا 3 سنين. أبى النبي قال عليه الصلاة والسلام لا. قالوا طيب إذن سنتين. قال عليه الصلاة والسلام لا. قالوا إذن سنة. قال ولا يوم، من الآن نهدمها، لأنه لا يجوز، لأن هذه من معاقل الشرك، ولا يجوز أن يبقى الشرك أو أن يقر يوما واحدا. قالوا نريد 3 سنين، نريد سنتين، نريد سنة واحدة. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يوافقهم على شيء من ذلك، وقال من الآن ولا يوما واحدا. يجهز من يقوم بهدمها، سواء استهلك يعني الطريق يعني شهر، 20 يوم، 25 يوم، يذهب من يذهب للهد، ولا نمهل معاقل الشرك ولا يوما واحدا. نعم. وكان فيما سألوا أن يدع لهم اللات لا يهدمها 3 سنوات. يعني قالوا لنا مثلا أمور نريد أن نطلبها منك. قال عليه الصلاة والسلام وما هي؟ قالوا اللات، خليها 3 سنين ما تهدمها، وبعد 3 سنين يتغلغل الإيمان ويقوى ويرسخ في القلوب ويتعمق في الأفئدة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا، هذا الشرط أو هذا الأمر لا واجب عليه. قالوا طيب بدل 3 سنوات. قال عليه الصلاة والسلام قالوا إذن سنة. قال ولا يوم، لا يقر الشرك ساعة واحدة. نعم. فأبى، فما برحوا يسألونه سنة فيأبى حتى سألوه شهر. قالوا خلوا شهر واحد. قال ولا شهر، يعني تنازلوا من 3 سنين، سنتين، سنة، شهر. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يوافق على أي من طلبه. نعم. فأبى عليهم أن يدعى شيئا، مسمى، يعني مثلا بنرسل الآن ناس يهدمونها، إذا الناس وصلوا في خلال 20 يوم، في خلال 15 يوم، في خلال شهر، من الآن، لكن مسمى، يعني نسمي مدة، نقول اتفقنا على أن ندع اللات لأهل الطائف شهرا، فهذا لا يمكن، لا يمكن بحال من الأحوال، لا يمكن أن ندعها فترة نسميها يعني تقدر بقدر، لا، وإنما نرسل ونجهز من يقوم بهدمها. إن هدمها خلال 10 أيام أكثر أقل، متى ما هدم انتهى، أما تسمية وقت فلا. نعم. وإنما يريدون بذلك فيما يظهرون أن يسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم، أن يسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم، لأنه لما بدأوا يهدمون خرجت النساء حاسرات، وسمع لهم صياح وعويل، كيف يهدم اللات وهو من هو في أفكارهم الخاطئة وفي معتقداتهم الباطلة. نعم. ويكرهون أن يروعهم بهدمها حتى يدخلهم الإسلام، فأبى إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة يهدمانها. نعم. فلما أسلموا أمر عليهم عثمان بن أبي عاص، وكان من أحداثهم، لكن كان لديه فقه ودراية ومعرفة بالأحكام، وإلا فإنه هو أصغر القوم سنة، جعله النبي عليه الصلاة والسلام أميرا عليهم. لماذا؟ مع أنه أصغرهم سنة، لأنه أفقههم، أدراهم بالأحكام، أعلمهم بشرع الله عز وجل. نعم. وكان أحدثهم سنا، وذلك أنه كان من أحرصهم على التفقه في الدين وتعلم القرآن. فلما توجهوا راجعين بعث معهم أبا سفيان والمغيرة بن شعبة لأجل هدم اللات. أبو سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة لأجل هدم اللات. نعم. حتى إذا قدموا الطائف أراد المغيرة أن يقدم أبا سفيان فأبى. قال تقدم، قال لا تقدم. نعم. وقال ادخل أنت على قومك ادخل أنت على قومك. المغيرة قال لأبو سفيان تقدم، قال لا أنت أدخل أولا على قومك وأنا آتي بعد ذلك. نعم. وقام أبو سفيان بماله بذي الهدم، فلما دخل المغيرة علىها يضربها بالمعول، يعني الصنم على اللات، يضربها بالمعول. نعم. وقام دونه بنو مغيث خشية أن يرمى. نعم. كما فعل بعروة بن مسعود. نعم. وخرج نساء ثقيف حسرا يبكين حسرا يعني حاسرات يبكين هذا الخطب الجلل، لأن اللات هو من هو عنده كيف به يهدم. نعم. فلما هدمها أخذ مالها وحليها وأرسل به إلى أبي سفيان. أرسل به إلى أبي سفيان الذي كان ينتظره. نعم. ما في غزوة الطائف من الفقه. نعم. فيها من الفقه جواز القتال في الأشهر الحرم ونسخ تحريم ذلك. نعم. كان القتال في الشهر الحرام لا يجوز بحال من الأحوال، نسخ ذلك. نعم. وفيها أنه لا يجوز إبقاء مواضع. وفيها أنه لا يجوز إبقاء مواضع للصواغين، لأهل الإلحاد، مراكز لأهل الشر، مكان لتجمعات أهل البغي، لا يجوز، لا يصبر عليها. وإلا فأهل الطائف قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام اتركها لنا 3 سنين، اتركها لنا 2 سنين، اتركها لنا 1 سنة، اتركها لنا 1 شهر. وقصدهم حسن ومطلبهم يعني له نظر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أن لا يبقى لأهل الشرك أو لأهل الطغيان أو لأهل المعتقدات الفاسدة، وإلا هم يعني هؤلاء يعني طلبوا اقتنعوا من أنه لا خير فيها، ولكن أرادوا أن يهدئوا الوضع بالنسبة للنساء، بالنسبة للأطفال، بالنسبة للسفهاء ومن في حكمه. نعم. أنه لا يجوز إبقاء مواضع الطواغيت والشرك بعد القدرة عليها يوما واحدا. بعد القدرة عليها ما تترك ولا يوم واحد. نعم. فإنها شعائر الكفر وهي أعظم المنكرات، وهكذا حكم المشاهد التي حكم المشاهد يعني على القبور التي بنيت بحيث يدعى صاحب القبر من دون الله ويذبح له وينذر، فيجب هدمها وعدم بقائها ساعة واحدة. نعم. وهكذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا تعبد من دون الله وكذا الأحجار والأشجار التي تقصد للتعظيم والتبرك يذبح عندها وينذر لها ويدعى عندها إلى آخره. نعم. وكثيرا منها بمنزلة اللات والعزى أو أعظم شركا عندها وبها. ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها ما كانوا يعتقدون أنها تخلق أو أنها ترزق أو أنها تحيي أو أنها تميت، لا، هذا لله عز وجل، وإنما قالوا هي وصائق، وصائق بيننا وبين الله. نعم. ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق وتميت وتحيي، وإنما كانوا يفعلون عندها ما يفعله إخوانهم من المشركين اليوم عند طواغيتهم، فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم وغلب الشرك على أجر الخزة بالخزة، كما قال عليه الصلاة والسلام حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. نعم. وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم وغلبت التقاليد، وصار المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، ونشأ في ذلك الصغير وهرم عليه الكبير، وطمست الأعلام واشتدت غربة الإسلام، ولكن لا تزال طائفة من العصابة، لا تزال طائفة منصورة متمسكة بالحق متعلقة بأهداف الشريعة لا تحيد عنها ولا تبغي الهدى من سواها، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة، كما أرشد إلى ذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. نعم. وفيها صرف الإمام الأموال، صرف الإمام الأموال التي تصير إلى هذه المشاهد من عابديها، يعني إذا كان أوقاف على اللات، أوقاف على العزة، أوقاف على بعض القبور، أموال إلى آخره، تصرف في وجوه الخير وتصرف في الطريق الصحيح للمجاهدين في سبيل الله، لطلبة العلم، لأهل الخير والتقى والصلاح. نعم. فلما ولك فيها صرف الإمام الأموال التي تصير إلى هذه المشاهد من عابديها، فيجب على الإمام أن يصرفها في الجهاد، أن يصرفها في الجهاد وفي مصالح المسلمين، أن يصرفها في الجهاد ومصالح المسلمين. وكذلك أوقفها، وكذلك أوقافها، يعني لها أوقاف، يعني مثلا يقول على المشهد الفلاني على القبر الفلاني وقف، فنصرف الوقف لما ينبغي أن نصرف له وهو أعمال الخير. فإذا كان هناك وقف على أمور بدعية تتنافى مع سلامة التوحيد، فلقاضي أو للقاضي قاضي البلد الذي عنده هذا الوقف أن يصرف الوقف لأمر فيه خير وصلاح وفلاح، يعود بالأجر للواقف ويحصل به النفع العام. أما الإقرار باستمرار الوقف في الأمور البدعية فهذا لا يجوز. نعم. وكذلك أوقافها، أوقافها تصرف في مصالح المسلمين، لأن الوقف محبس أو مسبل تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، الأصل باقي. فأنا مثلا قاضي في بلد ما ورأيت وقفا على أمر لا يسوغ وعلى عين لا تجوز وعلى هيئة لا يلتزم بالأحكام على الوجه الأكمل، من حق القاضي أن يصرف الوقف في وجوه الخير التي يقرها الإسلام. نعم. فصل. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.